والقرآن كلام الله وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات، ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرا. الكرابيسي كان إنسان من أهل الرأي، يعني من جماعة تلاميذ أبي حنيفة، هو وأبو ثور. فلما جاء الشافعي رحمة الله عليه إلى العراق، قالوا أبو ثور يقول له أو هو يقول لأبي ثور: دعنا نذهب نسخر من هذا الرجل، يعني من الشافعي، يقولون هذا محدث، المحدثين ما يفهمون، وإحنا عندنا الرأي وعندنا القياس وكذا، نحن نفهم. فلما ذهبا إلى الشافعي، وهذه نقلها ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، ذهبا إلى الشافعي رحمة الله عليه، وجدوه عالما، كلما تكلموا في مسألة أتاهم بحديث. فعند ذلك قالوا: لا، يعني نحن نترك مذهب أهل الرأي ونلزم الشافعي رحمة الله عليه. وفعلا لزماه وأخذا بمذهبه. الآن الكرابيسي يعد من فقهاء الشافعية، ولكن الذي وجه التحذير منه أنه كان قد بقيت عنده بقايا أصول ليست حميدة، فبنى عليها بعض الأقوال الفاسدة في العقيدة، ألا وهو القول باللفظ. فلهذا يعني يقول: وترك النظر في كتب الكرابيسي. طيب كتب الفقهية جيدة، أنت ليش تقول وترك النظر في كتبي؟ ما عنده كتب في العقيدة فيما أعلم. هم كانوا يحذرونك من المبتدع. ليش؟ إذا قرأت في كتبه تكون له عليك يد، كما مر معنا في المجلس الماضي، تكون له عليك يد، فأنت ستحبه وستروج لبدعته، أو على الأقل تروج للرضا ببدعته، وأنها مسألة خفيفة وكذا، وهو إمام، مثل ما يحدث اليوم من الجماعة الذين يروجون لمن أمرهم ليته كأمر الكرابيسي. الكرابيسي يقول باللفظ، أما الذين يقولون تصريحا بنفي علو الله سبحانه وتعالى هم الذين يروج لهم ويوالى ويعاد عليهم، ليس فقط ترويج. فشوف السلف كيف نظرتهم حاذقة. يعني بالنهاية الكرابيسي إذا ذهبت كتبه وذهب علمه وما استفاد أحد منه، ماذا ستخسر الأمة؟ لن تخسر شيئا، ولكن قد تكسب ضلالا بتوقيره، فكانوا يحذرون عنه. وكذلك داود الأصبهاني، داود حتى اللي هو الظاهري، هذا أنا أقول لك يعني هو الواقع مشكلته ليست فقط عنده مشكلة عقدية ومشكلة فقهية. مشكلته الفقهية إنكار القياس، فيبني على إنكاره للقياس أصول فاسدة، لأن يعني في كثير من المسائل تبنى على القياس. الله سبحانه وتعالى قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والقياس اعتبار، والقياس تقرن المثيل بمثيله، المثل بمثله. الله حرم الخمر فتقرن معها الحشيش مثلا، أنكرت القياس ستحل الحشيش. فهكذا يعني بنى أصولا، أو بنى أصلا فاسد، فأفسد عليه كثير من الفروع. وكذلك من اتبعه من يعني أشهر متبعيه اللي هو ابن حزم الظاهري، مع أن ابن حزم يعني هو المعروف بين الناس، يعني داود ليست له كتب معروفة، مع أن ألف كتب لكن ضاعت. أما ابن حزم في كتابه المحلى، كتابه نافع على فكرة، يعني كتاب ابن حزم، لكن فيه من قرأه يتأثر به. فتجد كثير من المعاصرين اليوم اللي يقول لك يعني نحن كتاب وسنة وكذا، تجد أن طريقتهم قريبة من طريقة ابن حزم، وهذه ليست هي الطريقة السنية. يعني قد تستفيد من كتابه من نقله لأقوال، وتستفيد من كتابه من يعني إلزامه بعض المذاهب، يلزم مثلا الشافعي يقول أصلكم كذا فيلزمكم كذا، فلماذا أنتم خالفتم أصل؟ تستفيد، تأخذ ملكة فقهية، لكن تتضرر كثيرا بالأخذ بأسلوب ابن حزم، أسلوبه الفقهي وأسلوبه الأدبي في التعامل مع العلماء. هم الآن يقدسونه مع أنه يسيء لأبي حنيفة كثيرا، مع أنهم يعقدون يعني بنفس الوقت يعقدون الولاء والبراء على أبي حنيفة ويعقدون الولاء والبراء على الأشعرية، وابن حزم بالنسبة لهم مقدس مع أنه يطعن بأبي حنيفة أشد الطعن. يعني هو له عبارات أنه أبو حنيفة شبه يعني خارج من الملة لولا أنه معذور ببعض الأعذار، شديد جدا على أبي حنيفة خاصة، وكان له عبارات سيئة في الشافعي وعبارات سيئة في مالك، شديد أيضا على مالك وعلى المالكية. يعني تقريبا أكثر من يحترمه ابن حنبل. فهذا يعني سبحان الله أسلوبه ليس حسنا في التعامل مع المسائل، إضافة إلى أنه اعتبر المذاهب والأخذ بها أخذ بحكم بغير ما أنزل الله. يعني هذه المسألة قد تناقش وقد يكون فيها شيء من الحق شيء من الباطل، يعني التعصب للمذهب مع رد الدليل هذا يعني أكيد ينكر، ولكن ابن حزم اشتد جدا في هذه المسألة. وهذه مشكلته بقايا الأصل الذي طبعا هو يكفر الأشعرية، فاستغرب كيف المعاصرين الذين يبنون الولاء والبراء على الأشعرية يحبون ابن حزم الذي يكفر أئمتهم. على العموم حتى لا يعني نخرج عن سياق هذا، أنا نبهت فقط بالنسبة للكرابيسي ابن داود، عفوا داود الأصبهاني، بالنسبة للعقيدة ورد أنه كان يقول باللفظ، فذهب إلى الإمام أحمد فطرده الإمام أحمد وهو واقف على باب الإمام، طرده وقال ما يدخل عليه، استأذن ليدخل ويقول يعني يبين الإمام وكذا، طرده. مع أن يعني هذه يعني قد يكون هو فعليا تراجع عن هذا القول أو كذا، ولهذا ذهب ليبين الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد يعني ما يثق بهؤلاء الذين تلبسوا بمثل هذه، بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فيعني هذا ما يتعلق بهما، ولهذا هو نبه. نعم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله، وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات، ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. والواقفة واللفظية جهمية جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين بعدهم بإحسان، وترك كلام المتكلمين وترك مجالستهم وهجرانهم، وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. واختيارنا أن الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وعمل بالأركان مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان وجميع فرائض الله التي فرض على عباده، والعمل به من الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض المكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالمساءلة في القبر وبالكرام الكاتبين وبالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسب أحدا منهم لقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ونعتقد أن الله على عرشه بائن من خلقه لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا نقاتل في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع صدقات المواشي إليهم، ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأن يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة، ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل. وكره سفيان الثوري أن يقول: أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل الإيمان. وكذلك قول الأوزاعي أيضا وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية. يريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله على محمد وآله وسلم. اعتقاد سهل بن عبد الله قوله ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل. هذه المسألة يعني السلف كانوا يقولون جميع، يعني تقريبا أجمعوا على أننا نقول إنا مؤمنون إن شاء الله، ويجوز أيضا أن نقول نرجو أن نكون مؤمنين، وكذلك أن نقول آمنا نحن مؤمنون بالله وليس نحن مؤمنون هكذا على إطلاقه. فيجوز أن نقول نحن مؤمنون بالله، مؤمنون بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسوله. لماذا؟ لأن إذا قلت أنا مؤمن، الإيمان درجة عالية، مؤمن يعني صالح، مؤمن هذا فلان مؤمن يعني فلان صالح. هل يجوز أن يقولها الإنسان عن نفسه؟ لا، لأن هذا فيه تزكية للنفس. وكذلك المؤمن هو الذي يعلم الله أنه سيموت على الإيمان، هذا هو المؤمن حقا، ونحن لا نعرف عاقبتنا، فصار عندي سببين تمنعني من قول أنا مؤمن. ولهذا كانوا ينبهون. أما إذا قلت أنا مؤمن بالله، هذه ذهبت إلى الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما تطرقت إلى مسألة الصلاح ولا ما تطرقت إلى حقيقة الإيمان عند الله سبحانه وتعالى، فكان النص واضحا. فالسلف مجمعون على هذا، إلا أن هنا الرازي يقول إنا مؤمنون بالله ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل. فهذه هل يجوز أن نقولها؟ طبعا، هذه تختلف عن قول إنا مؤمنون ونسكت، هذه التي لا تجوز. أما أنا مؤمن بالله طبعا، ولا يجوز أن أقول يعني أنا أو لا يجوز أن أتردد في قولها عادي، يعني أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهنا هذا الذي أردت التنبيه عليه، أن هناك فرق بين أنا مؤمن بين أنا مؤمن بالله. وهنا بعد ذلك هو نقل عن سفيان الثوري أنه كره أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل الإيمان. هذا ليس فقط سفيان، وإنما هذا عليه الإجماع، خلافا لأبي حنيفة، وقد يعني أردوا على أبي حنيفة لما قال بجواز هذا القول، وأبو حنيفة رد عليهم وقال هؤلاء يشكون بإيمانهم. نحن لا نقولها شكا بإيماننا، لكن شكا ب لكن يعني اعترافا بتقصيرنا، ولا ندري آخرتنا حتى ما نجزم بشيء لا نعلمه. نحن لا نشكك أننا الآن مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله كما يفهمه. نعم. وعن سهل بن عبد الله أنه قال وقيل له متى يعلم الرجل على السنة والجماعة؟ قال إذا عرف من نفسه 10 خصال، لا يترك الجماعة ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. اعتقاد أبي جعفر محمد بن جرير الطبري قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قراءة عليه قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير، فأول ما نبدأ فيه القول من ذلك كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش، أو في ورق خط، أو في القلب حفظ، أو باللسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر، حلال الدم، وبريء من الله

لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعلم أن الهداية وقعت بالسمع، وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تبارك وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فدل على أن معرفة الله والرسل بالسمع كما أخبر الله عز وجل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ومن السنة نبه على مسألة جميلة، هو يريد أن يبين لك أن معرفة الله سبحانه وتعالى تؤخذ بالنقل لا بعقول الفاسدين. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى نحن لا نراه ولا نسمعه ولا ندركه بالحواس الخمس، ندركه إدراكا سمعيا عقليا، يعني نسمع فنعقل ولسنا نرى كما نرى الموجودات التي أمامنا، فنعرفها من خلال الرؤية، من خلال اللمس، من خلال الشم كذا. فهو يقول الأصل في معرفة الله سبحانه وتعالى هي السمع، وهذا فعلا هو الأصل. وإن كان الاستدلال على الله سبحانه وتعالى قد يكون عقليا، لكن المعرفة الحقيقية بالله لا تكون إلا من خلال السمع. فهنا ذكر الآيات: اعلم أنه لا إله إلا الله، اتبع ما أوحي إليك من ربك. وهنا يعني قال في هذه الآية لما ذكر وما أرسلنا من قبلك من رسول، فأخبر الله نبيه في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء من قبله. فإذا ما عرفوا بعلم الكلام، هذا كله رد على المتكلمين. وقال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. قال اللالكائي هنا: وقد استدل إبراهيم بإفعاله المحكم المتقن على وحدانيته. شوف هنا اللفتة التي يعني الجميلة التي قالها اللالكائي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام استدل بأفعال الله المتقنة على وحدانيته، لأنه اطلع على ملكوت السماوات والأرض، أطلعه الله عليه، واستدل كذا بطلوع الشمس وغروبها وظهور القمر وغيبته وظهور الكواكب. بعد أن راقب هذه المسائل قال يعني لا إله إلا الله، يعني لا إله، يعني عرف أن هذه ليست آلهة والإله هو الله سبحانه وتعالى. فقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فعندما عرف أن هذه ليست كلها، هذه لا يمكن أن تكون آلهة، وهناك إله واحد مدبر لهذه كلها، عرف الإله الواحد بالنظر، لا عرف أن هناك إله واحد، يعني عرف أن هناك إله مدبر بنظره بالكواكب وبآيات الله، لكن انتظر هداية الله سبحانه وتعالى أن تنزل على قلبه ليعرف الله حقا. ما قال الآن أنا أفكر وكذا وصلت إلى نتيجة وسأفكر أكثر أصل إلى نتائج أعرف صفات الله من خلال القواعد العقلية، لا، عرف أن هناك إله مدبر لهذا الكون فيقول أنتظروا هدايته لي، لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين. فعلم أن الهداية وقعت بالسمع. قال وكذلك وجوب معرفة الرسل بالسمع، فالأصل السمع يعني الوحي، فهذا هو المصدر الأصيل المهم لمعرفة الله سبحانه وتعالى، خلافا لأهل الكلام. أهل الكلام يقولون النظر العقلي واجب، ومن ليس عنده نظر عقلي فهم مختلفون فيه. الأشعرية جمهورهم يقولون إن الذي لم ينظر نظرا عقليا إذا كان إيمانه جازما مسلم، وجماعة من الأشعرية يقولون حتى لو كان إيمانه جازما لا يكون مسلما، وجماعات كبيرة من المعتزلة يقولون أيضا لا يكون مسلما إذا ما عرف الله من خلال القواعد العقلية. ومن الغلط طبعا أن يقال إن الأشعرية كلهم يقولون من لم يعرف الله من خلال علم الكلام كافر، لا، ليس كلهم، بل جمهورهم على غير ذلك. والأشعرية مخبصين، يعني عندهم أقوال وضدها، يعني هي تجميعة بدع، ما تظن الأشعرية مذهب واحد، مذهبهم فيه أقوال كثيرة، حتى أستغربهم يقولون نحن الأشعرية أهل السنة، ما أنتم الأشعرية مختلفون في أصول الدين، ما في أصل من أصول الدين إلا واختلفتم فيه تقريبا، يعني وإذا ما اختلفتم فيه تختلفون فيه مع إخوانكم الماتريدية. نعم، فنحن أصلنا نعرف الله سبحانه وتعالى من خلال الرسل، وجواز الاستدلال على الله سبحانه وتعالى بالنظر بآياته وكذا هذا جائز وارد في القرآن، والتفكر في الله لمعرفة وحدانيته هذا نعم جائز، لكن العبرة بأن الإيمان، بأن الشخص هل يكون هل هو مؤمن بالله، هل هو متيقن من الله أم لا، وليس كيف وصل إلى هذا اليقين. يعني ذلك الذي كان في عصر النبوة فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي غنما وكذا، فاستدل بهذا بكرم النبي وسخائه على أنه إنسان لا يخشى الفقر، فهذا لابد من أن يكون نبي، فأسلم، ما حكم عقله في الآيات وفي الله ومن الذي خلق كذا، اتبعه، رآه رجلا صادقا ورآه رجلا مرتبطا بالله فقال هذا أكيد على دين صحيح فاتبعه، فهذا إيمانه صحيح. فالعبرة إذن عندنا بصحة الإيمان لا بما بنى عليه هذه الصحة، لا بأدلته، حتى لو كان مقلدا ولد وأهله قالوا نحن مسلمين وقال أنا مسلم معكم وأقام الصلاة وخلص هذا مسلم خلاص، لا نقول له شك في دينك وابحث عن أدلة وكذا كما يقول المعتزلة. نعم، نختم هنا، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.